لقاء اليوم على شط الصباح، نبحر مع ضيفنا، نخوض قمار الحديث، ومعه ومعكم ننطلق. نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ مهند بن حسين المعتبي، إمام وخطيب جامع ابن عباس رضي الله عنهما بمدينة جازان. السلام عليكم شيخ مهند. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحك. وصباحك وصباح الشيخ سبيت، حياكم الله. الله يحفظك ويرفع قدرك. الشيخ مهند، اليوم نتحدث عن هذه الآية العظيمة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نتحدث عن هذه الزينة، نتحدث عن الحرص على الوقوف أمام الله عز وجل بأحسن حال. بداية، الزينة في القرآن أتت بأكثر من معنى، حدثنا عن تلك المعاني. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم املأ قلوبنا إجلالا وتعظيما ومحبة لك، وأنسا وسرورا واطمئنانا وفرحا بك، وخشية وخوفا ورهبة منك، ورجاء وطمعا ورغبة فيك. بداية، قبل هذه النقطة، أحب أشكركم الحقيقة على استضافتكم وحسن ظنكم، شكر متمثل لهذه الإذاعة المباركة التي عظم نفعها وكثرت بركتها، لهذا البرنامج النافع والمفيد والمتجدد بتنوع طرحه، ولفريقكم المتألق دائما، زادكم الله توفيقا ودرا. الله يحفظك شيخ مهند. بالنسبة للزينة في القرآن أو في لسان الشرع عموما، القرآن والسنة لها إطلاقات كثيرة، لكنها ترجع في أصلها إلى معنى الحسن والتحسين، وهي كذلك زينة حسية وزينة معنوية، ويقال زينة ظاهرة وزينة باطنة. فمن الحسية مثلا قوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، أي زهرتها. وكذلك قوله تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وقوله كذلك: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، وغير ذلك من الآيات. هذه في الزينة الحسية الملموسة التي يراها الإنسان. من الزينة المعنوية، وهي الزينة الباطنة، قوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فالإيمان زينة القلوب، بل تظهر هذه الزينة على الجوارح ولو لم يكن صاحبه جميل الخلقة، يعني كما يقول الله سبحانه وتعالى في الصحابة: سماهم في وجوههم من أثر السجود، والمقصود به الوضاءة والنور. وكذلك لما قيل الحسن البصري رحمه الله: ما بال أهل الليل أحسن الناس وجوها، يعني في قيام الليل، فقال رحمه الله: خلوا بالرحمن فألبسهم الله من نوره. فكما أن الغنى غنى النفس، والجمال كما يقال جمال الروح، فكذلك الزينة هي زينة الإيمان. هذه إشارة باختصار لطلقات الزينة في القرآن. جميل، إذن هو معنى حسي ومعنى كذلك معنوي. نعم، وأصله يعود إلى الحسن والتحسين. جميل، إذا تحدثنا عن الزينة، هل يشمل أخذ الزينة للمصلي هو الزينة في الثياب فقط، أو أنه يتعدى ذلك؟ لا، هو بالنسبة لأخذ الزينة للمصلي، يمكن أن يقال أن أخذ الزينة للمصلي تناول أربعة أشياء: لبس الثياب الحسنة، وطيب الرائحة كذلك التطيب، والعناية بسنن الفطرة والطهارة كذلك. هذه مما قد يغفل عنها، العناية بسنن الفطرة هي من أخذ الزينة للمصلي. وكذلك السواك، كما جاء في الحديث أنه مطهرة للفم ومرضاة للقلب. والسواك تحديدا من الزينة، من الأشياء التي تعلق بها النبي صلى الله عليه وسلم تعلقا شديدا، حتى في مرض وفاته، كما في حديث عائشة المعروف لما قالت: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي، وأنه لما رأى الطيبة وما استطاع الكلام، السواك عفوا، ما استطاع الكلام، قالت: فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فقلت: آتيك به، فأشار برأسها نعم، فأتته به، فقالت: فقضمت وطيبت، ثم دفعت للنبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيته استنى استنانا أحسن منه. فالسواك كذلك، معاهدة السواك من أخذ الزينة للمصلي. شيخ مهند الله يحفظك، يعني المشترط في صحة الصلاة هو ستر العورة، لكن هنا عبر في القرآن بقوله: خذوا زينتكم، ما السر في هذا التعبير؟ نعم، هذا من قبيل التنبيه بالأعلى، وهو أخذ الزينة، خذوا زينتكم على الأدنى، وهو ستر العورة. الآية تشمل ستر العورة كما تفضلت، أصالة مع ما هو فوق ذلك من التزين. وهذه الآية طبعا يستدل بها على شرط ستر العورة في الصلاة، ولا أعلم من يستدل بغيرها من القرآن، يعني هي الآية التي يستدل بها على ذلك. وحتى الفقهاء يجمعون على أن من صلى وهو ساتر للعورة المحددة وساتر للعاتقين كذلك، أن صلاته صحيحة ولو ظهر ساقاه أو عبوداه أو ساعداه أو أبطأه مثلا أو رأسه. لكن كمال الأدب مع الله هي في مراعاة الزينة التي يتزين بها الإنسان مع ذوي الهيئات ونحوه، مما يوافق الأعراف السليمة. نعم. شيخ مهند الحقيقة نشوف يعني بعض الشباب يتساهلون يعني في مسألة إظهار العورة، يعني كثير منهم تجده يصلي بيسمونه شورت اللي يعني سروال قصير، سروال رياضة عادة. نعم يمكن البرمودة يصير شوي تحت الركبة، لكن أحيانا هذا يكون فوق الركبة خاصة إذا جلس للتشهد أو لما بين السجدتين، في الغالب أن عورته يعني الركبة ظاهرة ويحاول يغطيها بيده، يعني هو يحاول أنه، فما حكم صلاة مثل هذا؟ هو على كل التساهل في الصلاة في بالملابس التي قد تبين العورة ونحو ذلك يقع فيها الخلل من وجهين. الخلل الأول هو ما تفضلت بذكره، أنه قد يحدث في انكشاف للعورة، فإذا جاوز هذا الانكشاف الحد المقدر من العورة فإن الصلاة باطلة، يعني إذا انكشفت العورة وما أسرع بتغطيتها. والخلل الثاني الذي يقع أن تكون العورة مستورة لكنه يلبس لباسا لا يلائم الأدب مع الله في الوقوف بين، كتساهل الناس مثلا في صلاتهم بملابس النوم أو الملابس الرياضية، وقد تحمل بعضها أشياء محرمة كالملابس الرياضية التي فيها الصلبان. لكن أنا أحب أن أنبه إلى شيء نذنتم، هو التنبيه على مثل هذه الأخطاء. ينبغي على الأئمة والخطباء أن يكون هذا التنبيه برفق ولطف، يعني كثير من الناس قد يغيب عنه حكم ذلك أو كونه من الأدب مع الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رفق بالأعرابي الذي بال في المسجد ولوثه، وهؤلاء يعني الحمد لله يصلون معنا، وغيرهم كثير لا يصلي أصلا. فعلى الأئمة والخطباء إحياء هذا الأمر في نفوسهم بالتعليم وبغرس تعظيم الله سبحانه وتعالى لهم، ولا يكون الأسلوب منفرا لهم، لأن هذا البلاء قد عم في كثير المساجد، حتى أصبحت كثيرة من المساجد يغلب على الناس الصلاة فيه بالملابس العادية وملابس النوم ونحو ذلك. جميل. هناك علاقة وثيقة بين أخذ الزينة وبين الأدب مع الله عز وجل، حدثنا عن هذه العلاقة فضيلة الشيخ. نعم. أبدأ بذكر لطيفة من لطائف العلم، وأن الله سبحانه وتعالى قدم تعليم الأدب في المقام بين يديه على تعليم العلم المتمثل في التوحيد والصلاة، وذلك في قصة موسى عليه السلام في سورة طه، أن الله سبحانه وتعالى ما قال: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك إيش؟ فاخلع عليك لماذا؟ إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فعلمه أولا خلع النعلين لقداسة المكان، ثم أمره بالصلاة وبالعبادة. بالنسبة للصلاة ينبغي للمسلم أن يستشعر ويعلم ويتذكر أنه لن يدخل مكانا أو يمكث فيه أعظم من المسجد، لا قصر ملك ولا مقر وظيفة ولا صالة أفراح ولا سوق ولا استراحة ولا شيء من ذلك. ونتذكر كذلك أنه لن يدخل على أحد أو يقابله أو يناجيه أو يقف بين يديه أعظم ولا أجل ولا أكبر من الله جل جلاله، لا ملك ولا وزير ولا صاحب جاه ولا مال. فالله سبحانه وتعالى حق أن يتزين له جل جلاله، وهذا يجعل المسلم لا يفرط في أخذ الزينة وتجمل عند حضور المساجد، لا سيما وأن المساجد أحب البلاد إلى الله كما جاء في الحديث الصحيح. جميل. أنتم تحدثتم عن المساجد، وهناك البعض يتوقع أن المسجد أو ما أتى من التوجيه في هذه الآية يقتصر على المساجد المعمورة فقط. نعم، هو المقصود بقوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل موضع سجود. فيشمل أولا المساجد المعمورة المخصصة للصلاة، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، ثم يشمل كل موضع للسجود، حتى مصلى الرجل في بيته للنوافل ونحوها، مصلى المرأة كذلك، بل يشمل كل مكان يصلى فيه. من أدركته الصلاة في هذا المكان ينبغي أن يأخذ الزينة في هذا المكان، فإن من خصائص هذه الأمة دون غيرها كما هو معلوم أن الله جعل لها الأرض مسجدا وطهورا، فالآية أعم من ذلك، بل أن هذه الآية أصلا ما صدرت بيا أيها الذين آمنوا، فهي ليس خطابا للمؤمنين أولا، وإنما صدرت بيا بني آدم خذوا زينتكم، لأن سبب نزولها أنها نزلت على المشركين لما كانوا يطوفون عراة بمكة. فكانت الآية عامة لجميع الناس، والله سبحانه وتعالى وإن كان سبب نزول هذه الآية في هذه الحادثة إلا أنه أعم، فقال عند كل مسجد، والطواف لا يكون بالمسجد الحرام لكنه عد ذلك إلى المساجد الأخرى. فكل مسجد، كل موطن سجود، في البيت، في المسجد، في الصحراء، في الاستراحات، في المدارس، ينبغي للمصلي أن يأخذ زينته في ذلك. شيخ مهند، يعني أحيانا قد يقول قائل مثلا أن يعني اهتمام الشخص أحيانا بالتزيل الذهاب للمسجد قد يثقل عليه أحيانا الصلاة، يعني لما كل ما جاء وقت لابد أنه يلبس أفضل ما يجد، ويعني يتعطر وأيضا يتنظف نحو ذلك، يعني قد يقول بعض يثقل عليه كل وقت أن تعرف أن نصلي إحنا 5 مرات في اليوم، بينما لو نعم. يعني صار أطرف شيء ألبسه يمكن تصير أهون شوي، ما رأيك هذا؟ نعم والله هذا يا شيخ بيت يعني راجع إلى فرع تعظيم الله سبحانه وتعالى في القلب، أو تعظيم من تعظمه. الآن لو عظمت رجلا معينا، لو كنت تعمل عند وزير أو مسؤول نحو ذلك، واضطرك عملك إلى أن تقابله في اليوم أكثر من 10 مرات وليس 5 مرات، فإنك ستقابله بحالة من الجمال والطيب. فمثل هذا يقال الله سبحانه وتعالى حقا يتزين له. فإذا عظم الله سبحانه وتعالى في القلب لم يستكثر على الله سبحانه وتعالى أن يتجمل الإنسان عند كل صلاة. والتجمل بقدر معقول، يعني لا يلزم الإنسان أنه عند كل صلاة يبالغ في التجمل مبالغة يعني شديدة، إنما هو بالقدر المعقول. لذلك هذا يخضع إلى الأعراف الصحيحة المعتبرة. يعني مثلا في بعض الأعراف تكون الزينة مثلا بتغطية الرأس كما هو العرف عندنا مثلا، فيوافق الإنسان في أخذ الزينة هذا العرف، لكن في مكان آخر في بلد آخر تغطية الرأس أصلا ليس من الزينة عندهم، فيوافق أعرافهم في الزينة المعتبرة عند ذوي الفطر السليمة. جميل. الشيخ مهند، أنت تحدثت عن تعظيم الله عز وجل في قلب الإنسان، وأن بقدر التعظيم تكون تزين الإنسان في مقابلة ربه. حدثنا عن بعض أخبار السلف في ذلك وحرصهم على أخذ الزينة. نعم طبعا، بالنسبة لملاحظة الخلل في أخذ الزينة في الصلاة بحيث أن يقارن الإنسان بين تعظيم للناس تعظيم لله، هذا موجود عند السلف من الصحابة وغيرهم. يعني ابن عمر رضي الله عنه لما رأى مولاه نافعا يصلي، يقول نافع يقول رآني ابن عمر طبعا وهو سيده وأنا أصلي في ثوب واحد، فقال ألم أكسك؟ فقلت بلى. قال لو بعثتك يعني إلى حاجة أو إلى مكان كنت تذهب هكذا؟ قال فقلت لا. قال فالله حق أن تتزين له. السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم كانت لهم عناية كبيرة جدا بأمر الزينة والتجمل في الصلاة وفي غيرها، يعني مثل مجالس العلم والتحديث والإقراء. أذكر نموذجا واحدا فقط، هو الصحابي الجليل أبو رقية تميم بن أوس الداري، الصحابي المعروف راوي الحديث المشهور دين النصيحة. تميم رضي الله عنه كان عابدا، حتى قال أبو نعيم في حلة الأولياء كان راهب أهل عصره وعابد أهل فلسطين، وكان كثير التهجد وقراءة القرآن. الشاهد أن تميم رضي الله عنه اشترى رداء بـ1000 درهم يخرج فيه للصلاة، وروي عنه كذلك أنه اشترى حلة بـ1000 درهم يلبسها في الليالي التي يتحرى فيها ليلة القدر. وهذا وارد يعني عن جمع من الصحابة والتابعين متعلق بتعظيمهم للزينة وللتطيب عند الصلاة في قيام الليل ونحو ذلك من النوافل. جميل. أنتم تحدثتم ويعني أعطيتم إشارة ونصيحة لطيفة لكذلك الدعاء أن يعني يرفقوا بإخواننا من الشباب وغيرهم الذين يعني يحرصون على الصلاة وإن كان لديهم بعض التقصير، لكن هل من رسالة أخرى كذلك للإخوة الذين ابتلوا بالتدخين وحضورهم إلى المسجد ببعضهم للتو انتهى من الدخان؟ نعم، النصيحة الأولى بأصيب بتقوى الله سبحانه وتعالى ألا يتسببوا في أذية أحد من المصلين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى من أكل الحلال الخالص وهو البصل والثوم من أكل من هذه فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فيحصل الأذية للملائكة وللمصلين. فإذا كان الأمر في الدخان فالأمر أعظم من ذلك، لأنه سيؤذي المصلين سيؤذي الملائكة بذلك. فالوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى ألا يكون سببا لأذيته، وما يدريك فإن من آذيته فإنه يكون مظلوما، فقد يدعو عليك بعدم التوفيق ونحو ذلك. وهذه تسمع أحيانا من كبار السن، تسمعهم في المساجد أنهم يدعون على من آذاهم. فينبغي الإنسان أنه يعظم الله سبحانه وتعالى ولا يأتي المساجد بهذه الروائح الكريهة، ويتعاهد نفسه بالتطيب والتنظيف ونحو ذلك. هذا فيما يتعلق بالصلاة. فيما يتعلق بخارج الصلاة يوصى بأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من كل ذنب يتلبس به. شيخ مهند الله يحفظك، يعني ربما نحن في آخر المداخل، لكن أنا ورد في ذهني سؤال، وقبل قليل كان أبو يزيد فيصل يتحدث مع الأخ اللي اتصلنا بالأخ بندر، فذكر الأخ بندر قال إن بعضهم ربما يعني يكون للتو خلص من مباراة مثلا لعب كرة طول العصر أذى المغرب، فبعضهم يقول والله ما أقدر أذهب إلى المسجد بأروح البيت وزي وبعدين أصلي لحالي في البيت، والآن أمامه خياران إما يفعل هذا أو هذا، أنت ماذا توصي شيخ مهند؟ الخيار الأعظم من ذلك، أنا دائما في مثل هذه المسائل أربطها بالأمور التي تحبها النفوس، بأمور المال مثلا، كل من يقول دائما هذا الكلام قل له إذا كان إذا كنت تستطيع أن تنهي مثلا رياضتك قبل المغرب بنصف ساعة أو ثلث ساعة ونحو ذلك وتتمكن فيه من التنظف والذهاب للمسجد واحصل على كل فرض تصلي بهذه الطريقة على 100 ريال ما أقول 500 ريال أو 1000 ريال لن يفرط أحد من الشباب بهذا وربما أنه لو فرط ممكن يأتيك بإجازة مرضية يعتذر فيها أنه ما تمكن فإذا كان هذا الأمر في شيء لا يستحق فكيف بالصلاة التي يعني عظمتها لم تتبين بشكل كامل في النصوص لأنها أعظم من أن تبين منزلة كل فريضة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في سنة الفجر فقط أنها خير من الدنيا وما فيها فكيف بالصلاة الفريضة التي هي أعظم من ذلك صلاة المغرب ونحو ذلك فهذا الأمر يا شيخ كما أشرنا في البداية أن كل هذا يندرج تحت فرع تعظيم الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى إذا عظم هانت الأسباب والوسائل ونحو ذلك وما اضطررنا أصلا إلى طرح أمثال هذه الأسئلة الله سبحانه وتعالى إذا عظم بادر المسلم مباشرة لا يؤخره شيء عن الإقبال على الله سبحانه وتعالى شكر الله لكم شيخ مهند بن حسين المعتبي إمام وخطيب جامع ابن عباس رضي الله عنهما بمدينة جازان كنتم معنا تحدثتم عن هذه الآية العظيمة شكرا جزيلا لكم بارك الله فيكم جزاكم الله خير اللهم بك أصبحنا.